الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، الله سميع عليم. قلنا في الليلة السابقة أن الخلاف مع العامة في النبوة في جهات ثلاثة: في أصل البعثة، وفي خصوصيات الأنبياء النسبية من الآباء والأمهات، والجهة الثالثة هي العصمة. السلام عليكم ورحمة الله. تحدثنا عن الجهة الأولى والثانية، وفي هذه الليلة نتحدث عن الجهة الثالثة. وفي الواقع هذه الجهة تتطلب بعض التفصيل، لذلك أكثر من ليلة إن شاء الله نبحث فيها. موضوع العصمة من المواضيع التي تنفرد فيها الشيعة الإمامية عن كل فرق المسلمين، وهو من الموارد الذي يؤكد أن الفرقة الناجية في الحديث المتواتر الذي ذكرناه في إحدى الليالي: ستفترق أمتي إلى 73 فرقة. قلنا أن ملاك النجاة هو التفرد في الآراء وفي الاعتقادات وفي القادة. موضوع العصمة من المواضيع الذي تنفرد فيه الطائفة الحقة دون سائر فرق المسلمين، لأن الإمامية يقولون بأن الأنبياء والأوصياء، إلا أن الحديث فعلا في الأنبياء، الأنبياء معصومون منزهون عن المعاصي الكبيرة منها والصغيرة في حالة العمد أو في حالة السهو أو في حالة الخطأ، بل منزهون عن المنفرات الخلقية الجسدية والمنفرات الخلقية، بل المعصومون معصومون حتى من ارتكاب الأعمال التي تعد في العرف هجينة، تعد في العرف منفرة، مثل القهقه الضحك بصوت عالي، او الاكل في الطرقات، او الكلام البذيء، او الغضب وما اشبه ذلك، الغضب في غير موضعه وما اشبه ذلك. كل ما يستهجنه العقلاء ويعد قبيح، سواء شرعي او عقلائي، سواء جسدي او عملي، سواء اعتقادي او غير اعتقادي، كل هذه من شرائط تحقق العصمة عند الانبياء. فالامامية يقولون بالعصمة بنحو مطلق، خلافا لسائر فرق المسلمين. بعض فرق المسلمين لا يقولون بالعصمة، بعض فرق المسلمين يقولون في العصمة إلا أنه في موارد جزئية وبسيطة لا يقبلون الإطلاق. الذي يقبل إطلاق العصمة فقط وفقط الشيعة الإمامية، حتى بقية الفرق من الشيعة غير الإمامية أيضا لا يقولون بما يقوله الإمامية في العصمة، لأن العامة مثلا بعضهم جوزوا العصيان على الأنبياء، بعضهم جوزوا الكفر على الأنبياء، حتى أن بعضهم صرح في أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتدين بدين المشركين 40 سنة قبل بعثته، صرحوا بهذا الشيء. وسنقرأ لكم بعض الأقوال من أعلامهم حتى واحد يتصور المسألة بشكل واضح. إذن الحديث عن العصمة حديث مهم وجوهري، وهو من الأصول التي وقع فيها الخلاف بين الفريقين. في بادئ الأمر نذكر مختصرا عن معنى العصمة، ونحن فقط نتحدث بإنجاز شديد حقيقة، لأن هذا الحديث عن العصمة ربما 30 ليلة يحتاج من دون مبالغة يعني، لكن نحن جدا موجز المصائب ونختصر الأدلة ونختصر الإشكالات وإلى آخره بمقدار ما يسع له الوقت. العصمة في اللغة بمعنى المنع والحفظ، طبعا المعنى الأصلي جذر المعنى هو المنع، الحفظ هم يعود إلى المنع بشكل أو بآخر. في قوله سبحانه وتعالى في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام حينما راودته امرأة العزيز عن نفسه، أبا يوسف عليه الصلاة والسلام القرآن يعبر فاستعصم، يعني فامتنع عن ذلك. وهكذا في قصة نوح مع ولده حينما جاء الطوفان، ولد نوح أينما نصح ولده بأن تعال اركب في السفينة حتى تنجو من الغرق، ولد نوح قال أنا أأوي إلى الجبل يعصمني من الماء، فنوح عليه الصلاة والسلام قال لا عاصم اليوم من أمر الله، يعني لا مانع لا حامية. فالعصمة في اللغة بمعنى المنع والحفظ والصيانة، هذا معنى العصمة في اللغة، إلا أنها في الإصطلاح بمعنى التنزه عن المعاصي كبيرها وصغيرها خطأ أو عمدا أو سهوا أو نسيانا في، والتنزه عن القبائح أيضا، القبائح الخلقية كأن يكون جسد النبي أعرج مثلا أو يكون أعور مثلا أو يكون أخرس مثلا أو أطرش مثلا أو قبيح المنظر مثلا، وعلى آخره من صفات خلقية ومن المنفرات الخلقية. بل في مراتب الأنبياء من أولي العزم وخصوصا رسول الله صلى الله عليه وآله منزه حتى عن ترك الأولى، على تفصيل نحن الآن مو في مجال بيان هذه المسألة. هذا ما نقوله نحن. ما هي طبعا هنا العلماء على خلاف في المسألة، العصمة بالنتيجة هل هي من قبيل الملكات النفسانية مثل العدالة؟ هذا له قائلون وله جمع من الأعلام. أو هو من خصوصيات العلم، بمعنى أن النبي حينما يعلم بالعصيان ويعلم بقبائح العصيان ويعلم بالطاعات ويعلم بمحسنات الطاعات، نتيجة العلم يعصم نفسه عن ذلك. أو هو من الخصوصيات الذاتية النفسية للأنبياء، بمعنى علو النفس وسمو القلب وصفاء الروح حتى تكون روح النبي متصلة بالله سبحانه وتعالى فتلبي ما يريده الباري عز وجل. هذا ايضا له قائل وله جمع من الاعلام. لكن بنظرنا ان هذه التعاريف كلها، هذه الارجاعات كلها اخف. في الواقع نفس النبي وقلب النبي وروح النبي هو أوسع من هذه المسائل. قلب النبي بدرجة من الزكاوة وبدرجة من النقاء حتى أن قلبه يصبح وعاء المشيئة الإلهية، وأن نفسه بدرجة من الصفاء والزكاء حتى يصبح محلا من فيوضات الإلهية، سواء في مسائل القدرة على التصرف في الأمور أو سواء على القدرة على فهم الأحكام الشرعية وفهم المناقات الشرعية، أو سواء على العلم بالأمور، العلم حتى الغيبي، العلم بما كان وما يكون وما هو كائن، على تفصيلات لعلنا في بعض الليالي إن شاء الله راح نتحدث عن هذه الخصوصيات. وفي الواقع عصمة الأنبياء ناشئة من أرواحهم الزكية، وأرواحهم بدرجة من السمو فوق العلم وفوق القدرة أو الملكة وما أشبه ذلك. نعم الملكة هذه بعض مراتب العصمة، العلم بعض مراتب العصمة إلى آخره. ربما نضرب لكم مثالا في هذا الموضوع حتى واحد ليستغرب المسألة. إذا جنابك عندك أولاد وأولاد معك تحت رعايتك يعيشون، في رعايتك وفي ظلك يعيشون، هل في يوم من الأيام يفكر الوالد الحنون الوالد العاقل وهو جامع لخصوصيات العقل ولخصوصيات الحس، هل في يوم من الأيام يفكر هذا الوالد أن يشيل ولده يلقيه من شاهق، أو يحمل عليه السلاح الناري ويطلق عليه الرصاص حتى يقتله؟ ها؟ ما يفكر هذا التفكير أصلا. إذا هم يخطر على باله هذا الشيء من ناحية العمل يستحيل أن يصدر منه، يستحيل عادة منها، وهو جامع لحواس العقل ولحواس الإنسانية كاملة ما يصدر منه هذا العمل. أو إذا إنسان والعياذ بالله يشوف قاذورات كمثلا بول الخنزير أجلكم الله، أو فطائس الكلاب أجلكم الله، أكو واحد من البشر وهو سالم العقل سالم التفكير سالم العاطفة يفكر في يوم من الأيام يتغذى على فطائس الكلاب أجلكم الله؟ لا، ما يخطر ببالي هذا. لماذا؟ لعلمه بشدة القباحة الموجودة فيها، نفسه تتأبى عن ذلك. نحن عموم البشر بالنسبة إلى المعاصي، بالنسبة إلى الأخطاء، بالنسبة إلى القبائح، قد لا ندرك كثيرا من الأشياء، لذلك نقدم على ارتكابها. إلا أن الأنبياء والأوصياء بدرجة من النقاء، بدرجة من العلو، بدرجة من السمو حتى يعلمون بقبائح الأشياء، والأشياء لها آثار وضعية، كما يقول سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. يعني الآن هي حقيقة نار، لكن احنا نتصورها فلوس، نتصورها مثلا ليرة أو نتصورها دينار مثلا، إلا أنها لو انكشف الغطاء، لو امتلك الإنسان ذاك الحس المتصل بالغيب، راح يشوف هذه النار تتلبس في جسده. فإذا كان الأنبياء يعلمون هذه الأشياء ويرونها رأي العين حقيقة لا يرتكب ما شيء واضح. فموضوع العصمة ليس بأمر مستغرب، بل أمر واقع، ونحن كل واحد من البشر له درجة ورتبة من العصمة في بعض الموارد، كما أن الوالد لا يقدم على أكل ولده، لا يقدم الإنسان العاقل على أكل القاذورات، أكل الفطائس مثلا وما أشبه ذلك. هذه نسبة من العصمة، نسبة العصمة عند الأنبياء بدرجة شاهقة جدا وعالية ورفيعة حتى تتجاوز كل هذه الأمور. فما يقوله الشيعة من مسألة العصمة ليس بأمر مخالف إلى الوجبان، بل هو حقيقة فطرية يعيشها كل إنسان، إلا أنه قد يغفل عنها، يحتاج إلى نوع من التنبيه. لنا أدلة عقلية وأدلة نقلية على العصمة. أما العامة الأسد اتفقوا في مسألتين واختلفوا في مسائل. في مسألة الأسماء نحن نجد أن من الضروري أن نذكر أقوالهم ونذكر ما بينوه ثم بعد ذلك نذكر أدلتنا والمناقشة فيها. اتفق العامة في مسألة الأسماء في مسألتين. المسألة الأولى أن الأنبياء يرتكبون المعاصي قبل النبوة كبيرها وصغيرها ماكو فرق. الأنبياء قران يجوز عليهم أن يرتكبون العصيان قبل أن يبعثهم الله سبحانه وتعالى بالنبوة. هذه مسألة اتفاقية عندنا. المسألة الثانية اللي هي أيضا مورد اتفاق عندنا، الأنبياء بعد النبوة لا يجوز لهم ارتكاب الكبائر إلا أنه يجوز لهم ارتكاب الصغائر. فإذا قبل النبوة يجوز ارتكاب الكبائر والصغائر، بعد النبوة يجوز ارتكاب الصغائر فقط. هذه مسألة اتفاقية بينهم. وهنالك أقوال أخرى تتفرع، بعضها يقول لا حتى بعد النبوة يجوز ارتكاب الكبائر، لأن هذه أقوال بعد نادرة. المورد المشهور ومتفق عليه بينهم هذان الموردان، ارتكاب الكبائر والصغائر قبل النبوة، ارتكاب الصغائر بعد النبوة. خلافا للإمامية الذين يقولون منذ الولادة النبي معصوم من كل هذه الأمور حتى الممات، والتعبير مسامحي، بل دائما عصمه الله سبحانه وتعالى من المعاصي ومن الأخطاء ومن النسيان ومن السهو وإلى آخره. أما أقوالهم في المسألة، ننقل لكم بعض الأقوال عن الفخر الرازي وعن غيره حتى نشوف تصريح المسألة. أنا أقرأ لكم بعض الأقوال. هذا القول لأنه الفخر الرازي نسبه إلى الجميع، يعني صرح فيها مجموعة الآراء في مدارس المسلمين، أنا أنقل أولا. الفخر الرازي في تفسيره يقول هذا الكلام: اختلف الناس على ثلاثة أقوال. هذا الكلام الفخر في مسألة الأسماء. أحدها قول من ذهب إلى أنهم معصومون من وقت مولدهم، وهو قول الرافضة على تعبيره هو. هذا القول. ثانيها قول من ذهب إلى عصمتهم وقت بلوغهم، يعني من كانوا عندما كانوا أطفال يجوز عليهم ارتكاب الأخطاء والمعاصي، ولم يجوزوا منهم ارتكاب الكفر والكبيرة قبل النبوة، وهو قول كثير من المعتزلة. لكن احنا الآن مع المعتزلة ما عندنا قضية، لأن يعني المعتزلة هم موجودين بالأصل، كلامنا فقط مع الأشاعرة اللي هم 99% من العامة. وثالثها قول من ذهب إلى أن ذلك، يعني ارتكاب الكفر وارتكاب الكبائر، لا يجوز وقت النبوة، أما قبلها يعني قبل النبوة فجائز، هم الكفر هم العصيان، وهو قول أكثر أصحابنا. تصريح من الفخر الرازي في أنه أكثر أصحاب العامة يقولون بهذا القول، وهو قول أيضا أبي الهذيل العلاف وأبي علي من المعتزلة، لو اثنين من المعتزلة أيضا يقولون بهذا. الفخر الرازي استدل على ذلك بقوله تبارك وتعالى: لا ينال عهد الظالمين. استدل بهذه الآية على الأسماء. وجه الدلالة تهم هذا، وجه الاستدلال، قال المراد من العهد لا ينال عهدي إما عهد النبوة وإما عهد الإمامة. فإن كان المراد عهد الإمامة، فإن كان المراد عهد الإمامة وجب أن لا تثبت الإمامة للظالمين، يعني الآية تصرح تقول لا ينال عهدي فلا تنال الظالمين. وإذا لم تثبت الإمامة للظالمين وجب أن لا تثبت النبوة للظالمين أيضا بشكل أولى، لأن ما من نبي إلا وهو إمام. فإذا كان عهد الله سبحانه وتعالى لا ينال الظالمين في الإمامة، فلا ينال الظالمين النبوة أيضا بشكل أولى، لأن كل نبي يعلن مثلا يقول لأن كل نبي لا بد وأن يكون إماما يؤتم به. والآية على جميع التقديرات تدل على أن النبي لا يكون مذنبا لا مشوكت بعد النبوة لا قبل النبوة. هذا في تفسيره للآية 124 من سورة البقرة. هذا الاستدلال رمضان. طبعا ما يخفى للشيعة في هذه الآية كلام مطول ومفصل في علم الكلام وفي أصول الفقه. لا ينال عهد الظالمين محمول على القضية الحقيقية، القضية الحقيقية بمعنى مجرد عن الزمان، في أي وقت تحقق الظالم والظلم لا يناله عهد الله، سواء كان في الماضي أو في الحال أو في الاستقبال. وبهذا النوع من الكلام تصبح هذه الآية دليل على عصمة الأنبياء وعصمة الأئمة منذ الولادة وإلى الممات. لكن احنا الآن في مقام هذا الكلام حتى نجي نفصل بس كإشارة. في جزء 8 من تفسيره صفحة 9 من نفس التفسير يقول: وعندما الفخر الرازي، يعني هذا مو فقط مرة واحدة ذاكر الفخر، ذاكر في مقام آخر أيضا، يقول: وعندما العصمة إنما تعتبر في وقت النبوة لا قبلها. مشرف هذا الشيء. طبعا أشار إلى هذا الكلام أيضا ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح النهج جزء 2 صفحة 162، ويؤيد ما ذكروه من أن الأنبياء يجوز عليهم الكفر والعصيان قبل النبوة، الحديث الذي نسبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في فضل عمر. هذا الحديث نصه هذا: لو كان، يعني النبي يقول لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. حديث هذا الحديث رواه في أسد الغابة جزء 4 صفحة 62، تاريخ ابن عساكر جزء 3 287، تاريخ الخلفاء 117، وذكر أسماء عدة صححوه واعتبروه. بس أنا لأن ما عندي وقت هواية أذكر مصادر ذكرت 3 من باب النموذج، وإلا حقيقة مصادر كثيرة ذكرت هذا الحديث: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. من الواضح أن عمر بن الخطاب قبل الإسلام هم كان على الكفر هم كان على العصيان. فهذا يؤيد في أن النبوة بالنسبة إلى الأنبياء يجوز للنبي أن يرتكب المعصية ويرتكب الكفر قبل النبوة. أما بعد النبوة أكو خلاف المسألة، أكثره على عدم وجوبها، يعني عدم وجوب العصمة كما صرح به الغزالي وغير الغزالي، وحملوا بعض آيات القرآن على ذلك مثل قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. من هذه الآية دليل على أن الأنبياء بعد النبوة أيضا يمكن أن يرتكبوا أن يراودهم الشيطان ويوقعه في التباسات وأخطاء. لكن من ضمن الأقوال الأخرى قال جماعة من أهل السنة أيضا بوجوب العصمة بعد النبوة من الكبائر والصغائر عمدا، أما سهلا لا. هذا من باب استعراض الأقوال سريعا، إلا أن ما قدمناه هو القول المشهور عندهم المتفق عليه. فإن كان من الكبائر فبينهم خلاف الذنب، وإن كان من الصغائر فقد قال القاضي ابن روز بهان، هذا اللي رد على نهج الحق العلامة الحلي في كتابه: هو جائز اتفاقا بين أكثر أصحابنا ارتكاب الصغائر. وقال: وأما الصغائر عمدا فجوزها الجمهور. هذا كلام شبيه بالإجماع تقريبا. طبعا احنا هذا الكلام فقط اصلا ارتكاب الصغيره من قبل النبي يكفي بالنسبه الينا مجانا لربهم، هم عقلا وهم نقلا كما سترون في الادله ان شاء الله، فكيف اذا قالوا بارتكاب الكبائر. وقال ابن حزم في كتابه الفصل في الملل والاهواء جزء 4 صفحه 1. ومن حزم ان هواي عندهم تعصب ضد الاماميه وضد الشيعه تصرح بهذا الشيء. يقول ذهب طائفه الى ان رسل الله يعصون الله في جميع الكبائر والصغائر حاشا الكذب في التبليغ فقط. يعني فقط النبي اذا اراد ان يبلغ البشر والعباد في احكام الله ما يخطأ، اما في غيرها كبيرها وصغيرها وكتبها. وهو قول الكرامية من المرجئة وقول ابو القيم الباقلاني من الاشعرية ومن اتبعه، وهو قول اليهود والنصارى. هذا عن تصريحه. فأعرف الجذر من ماشو كما قدمنا سابقا في الليالي السابقة. وقال الغزالي في كتابه المنخول في الأصول في بحث أفعال الرسول، قال هذا الكلام: ما يجب عقلا أسمتهم، يعني أسمة الأنبياء، إذ لا يستبان استحالة وقوع العصيان بضرورة العقل. العقل ما يقول مستحيل يقع العصيان منهم، ولا بنظره، وليس هو مناقضا لمدلول المعجزة. المعجزة لا تناقض العصيان، فإن مدلوله صدق اللهجة من قبل النبي فيما يخبر عن الله تعالى لا عمدا ولا سهوا، ومعنى التنفير الباطل. فإن هذا هو محل الشاهد، فإنا نجوز أن ينبئ الله كافرا ويؤيده بالمعجزة. الله سبحانه وتعالى يأخذ أحد الكفار ينطي معجزة ويقول اذهب فأنت نبي إلى البشر، ينبئ كافرا ويؤيده بالمعجزة. هذا في الملل والنحى جزء 1 صفحة 122. ومن الواضح احنا هذه التصريحات أيضا ما نحتاجها، لأن إنكار العامة للحسن والقبح العقليين وإنكارهم لكون الأفعال الإلهية معللة بالأغراض، هذا يكفينا في تقول هذه الأقوال كما هم أنكروا العدل الإلهي سابقا على الضوانب سابقا بيننا. هذا من ناحية النظرية كمدرسة. أما من ناحية الرواية، تعالوا شوف الروايات اللي ينقلها العامة حول الأنبياء بشكل عام وحول رسول الله صلى الله عليه وآله بشكل خاص، ما يتأبى كل عاقل أن ينسب إليه ذلك. إحنا في هذه الليلة ننقل فقط روايات اللي رواها بالنسبة لناساء الأنبياء، بكرة إن شاء الله نتحدث عما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وآله. الرواية الأولى هذه في صحيح مسلم وصحيح البخاري، وتدرون صحيح مسلم وصحيح البخاري أفضل كتب العامة اللي هي حجة عليهم جميعا بلا مناقشة. يعني في أن نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى لطم إزرائيل ملك الموت، لطمه لطمة فتقأ عينه، وهو موسى عليه السلام. ينقلون هذه الرواية، رواه في الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن ملك الموت لما جاء لقبض روح موسى لطمه موسى فتقأ عينه سواء أعوى. النقيف أيضا بعضهم قال شعرا في هذا، قال هذا البيت في الشعر، يقول: يا ملك الموت لقيت منكرا، لطمت موسى لطمة بني، يا ملك الموت لقيت منكرا، لطمة موسى تركتك أعورا. هذا البيت من الشعر. هذه الرواية موجودة في صحيح مسلم جزء 4 صفحة 90 وصحيح البخاري جزء 4 صفحة 191 والتاج الجامع للأصول جزء 3 296 وإلى آخره. ويكفينا صحيح واحد من الصحاح ينقل هو حجة عليهم بلا شك. ذلك الثعالبي وهو من أعلامهم أيضا نقل هذه القضية في المضاف والمنسوب من الروايات، وقال تحت عنوان لطمة موسى إنه من أساطير الأولين، وأن ملك الموت هذا أعور حتى قيل فيه. بعدين قال: أنا بريء من هذه الحكاية، وهذه لا تليق بنبي من أنبياء الله. طبعا وجوه المناقشة في هذه الرواية أيضا كثيرة، بس أنا ما عندنا مجال هل نتوقف عن كل رواية. الرواية الأخرى في أن حجر سرق ثوب موسى عليه الصلاة والسلام وهرب، فموسى ركض وراء هذا الحجر يطالبه بالثوب حتى أن بني إسرائيل رأوا عورة موسى. في تفصيل اسمعوا هذا التفصيل عن أبي هريرة أيضا وأيضا من الصحيحين هذه الرواية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، الآن أنتم تفتحون الإذاعات والتلفزيونات والفضائيات، قال أبو هريرة هذه الرواية تنشوفوا. قال رسول الله إن موسى، الرواية منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله، إن موسى كان رجلا حييا كثير الحياء ستيرا لا نرى من جلده شيئا استحياء منه، يستحي لأنه في الناس يشوفون جلده. فآباه من آباه من بني إسرائيل أبوه بسبب هذا الاستحياء، فقالوا ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده. هذا موسى هكذا عند حياة، حتما أكو فرد عيب في جلده إني لا يكشف جلده إلى الناس، إما برص وإما إبرة سلاب نوع من الأمراض الجلدية وإما آفة، وأن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى. فخلى يوما وحده، موسى اختلى وحده، فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل. اللي يضع ثيابه بعد شنو يكون كنج، اغتسل. فلما فرغ اقبل الى ثيابه واخذها، وان الحجر عدا بثوبه، انهزم الحجر صار عند رجليه ركب. حتى انتهى الى ملأ من بني اسرائيل فرأوه عريانا احسن مما خلق الله وابرأه مما يقولون. كأن الله سبحانه وتعالى ما كان عنده طريق يبرئ هذه الدعاوى ضد موسى الا بهذه الطريقة، وان يكشف عورته امام الملأ. وقام الحجر فاخذ بثوبه، لما قام الحجر ثم لعله اقام في المصدر، كان قام لعله اقام الحجر يعني امسكه او ما اشبه ذلك، خطأ مطبعي، او قام الحجر يعني اوقفه. فاخذ بثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه، موسى يضرب العصا في القرآن ماكو اشارة، فضربته اضرب بعصاك الحجر احسنتم لعلهم هذهم. فوالله ان بالحجر لندبا من لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. برأه بهذه الطريقة، أن فضح سوءة نبيه أمام سوءة نبيه أمام الناس. هذه الرواية في صحيح البخاري جزء واحد كتاب الغسل، باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة. وصحيح مسلم جزء واحد باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة، وجزء سبعة أيضا باب فضائل موسى، فإن هذا محسوب من فضائل موسى. طبعا اللطيف هم اكو جماعة من شراح البخاري ومسلم ايضا اجوا شرحوا هذه الرواية وابداها فرد معاني، بس ماكو مجال للحديث عنها. وفي الصحيحين ايضا هذا ما ولد عن موسى، ابراهيم عليه الصلاة والسلام ايضا مو في منجا من هذه القضايا. اسمعوا عن ما ينقل في ابراهيم. خلاصة الرواية ان ابراهيم عليه الصلاة والسلام قد كذب ثلاث مرات على الله، منها أن رسول الله وأيضا منصور إلى رسول الله قال في صفة الخلق يوم القيامة. شو يصوم الخلق يوم القيامة؟ هذه الرواية، وإنهم يعني الخلق يأتون آدم ويسألونه الشفاعة، سيعتبر إليه، سيأتون نوحا سيعتبر إليه. الأنبياء يتبرؤون من عباد الله من الشفاعة لا يشفعون. سيأتون إبراهيم سيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله، اشفع لنا إلى ربك، أما ترى ما نحن فيه من حالة عذاب. أصلا هذا الحديث لسان مو لسان نبوي، أصلا واضح أنه حكي بشر عادي ما حكي أنبياء. أما ترى ما نحن فيه من مأساة القيامة ومن خطرها ومن حذرها وإلى آخره. سيقول لهم إبراهيم عليه السلام إن ربي قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله. وإذا قال الله سبحانه وتعالى جسد يغضب قبله أو بعده هذا كله إلى مدخلية طبيعي، لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. وإني يعني إبراهيم قد كذبت ثلاث كذبات، يعني على الله سبحانه وتعالى، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. أصلا هذا مثال حديث عن النبي وعلى رسول الله الذي أوتي فصل الخطاب. هذا حديث عن النبي واضح أنه صحيح مسلم جزء واحد صفحة 84 و 85 و 86 وصحيح البخاري جزء 4 164 172 وفي الصحيحين أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لم يكذب إبراهيم النبي إلا ثلاث كذبات. هذا تهم على رسول الله صلى الله عليه وآله. إبراهيم اللي هو إمام وجعله الله سبحانه وتعالى إماما على الأنبياء. طبعا نعلم أن إبراهيم اللي يقول أن الله غضب غضبا شديدا لم يغضب قبله أو بعده، ما نعلم ليش غضب، يعني إمامة الرواية ما مذكور أنه لماذا، هل إبراهيم أم أن الله سبحانه وتعالى غضب على إبراهيم نفسه أو غضب على خلقه لأنهم عصاة أو مذنبون أو ما أشبه ذلك. هذا غيظ من فيض مما يروه في شؤون الأنبياء. إن شاء الله بكرة نتحدث عن بعض ما يروه في شؤون رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو أبشع من هذا، أبشع بكثير. والحاصل ما يقوله الإمامية أن هذا كله باطل. لماذا؟ لأنه مكذب لصريح القرآن ومكذب لضرورة العقول. أما مكذب لصريح القرآن فلجملة من الآيات الشريفة التي تدل على عصمة الأنبياء. احنا فقط نذكر بعض الآيات الوقت ما يسعنا. الآية الأولى قوله سبحانه وتعالى فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وأكل مخلصين أيضا زين. من الواضح من مجموع الآيات والروايات والمعروف بين الناس أن سبب الغواية وسبب العصيان من الشيطان. الشيطان هو الذي يغري البشر ويخدعهم بالعصيان. الشيطان في هذه الآية يعترف بأنه قادر على جميع البشر إلا المخلصين منهم. فإذا كان المخلص من البشر والمخلص من قبل الله سبحانه وتعالى في منأى وبعد من مكائد الشيطان، هذا دليل على عصمته، لأن السبب للعصيان هو الشيطان. فإذا ارتفع السبب ارتفع مسببه. شو هذا؟ على تفصيل احنا ما عندنا مجال ندخل في الآية الثانية. الآية الثانية قوله سبحانه وتعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الاصطفاء في اللغة من الافتعال، افتعال اصطفاء يعني افتعال، من الصفو، الصفو والصفاء. الصافي هذه كلها ترجع إلى معنى واحد، يعني الخالص من الشوائب والكدورات. إذا كان المي عندك مليء بالقادورات مليء بالأوساخ تقول صفيت الماء، الصاغه عندما ياتيهم الذهب غير منقى مخلوط بتراب الارض وما اشبه ذلك يقول صف الذهب، يعني خلصه من الكدورات، خلصه من الشوائب، خلصه من النواقص. يوصف صاح. ومن الواضح ان العصيان وارتكاب المعاصي وارتكاب القبائح من اجلى مظاهر الشوائب البشريه الانسانيه، لان شوائب كل شيء بحسبه، الذهب شوائبه ماديه، الماء شوائبه ماديه، اما ارواح الانبياء والاوصياء وارواح طائر البشر شوائبهم في روحيه. فالله سبحانه وتعالى يقول ان الله اصطفى آدم ونوحا من أول الأنبياء إلى آخر الأنبياء ذرية بعضها من بعض. إذا الله سبحانه وتعالى صفى أنبياءه من ماذا صفاهم؟ صفاهم من المعاصي، صفاهم من الكدورات، صفاهم من كل النواقص. مش واضح هذا؟ هذا يتضمن معنى العصمة، يعني الذي يصف من الشوائب ومن النواقص وما أشبه ذلك، هذا الله اصطفاه سبحانه وتعالى. كما اصطفى مريم من رأي مريم، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. الآخر، هذه من الآية الثانية أيضا التي تدل على أن الاصطفاء يتضمن العصمة. من الآيات الأخرى قوله سبحانه وتعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. حتما قرأتم في المنطق في الأصول أن حذف المتعلق يفيد العمر، وهي مسألة بديهية عند العقلاء. في هذه الآية الشريفة الله سبحانه وتعالى يقول أيها الناس، مخاطب البشر، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني كل ما جاء به النبي من أوامر ومن نواهي يجب الأخذ به، عمل في الأوامر ترك في الأشياء في النواهي. إذا كان الأنبياء يجوز عليهم العصيان، يجوز عليهم الخطأ، يجوز عليهم الكفر، والله سبحانه وتعالى يقول ما آتاكم الرسول فخذوه، هل الله سبحانه وتعالى يقول خذوا ما جاء به النبي حتى في موارد عصيانه؟ هذا تناقض على الله سبحانه وتعالى. في الوقت الذي هو عنده عصيان يقول انت خذ به، شنو معكم؟ اصل اطلاق اتباع النبي، اطلاق الاخذ من النبي في الاوامر والنواهي دليل على ان اوامر النهي مصانة من العصيان، مصانة من الخطا. ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. في ايه اخرى يقول من يطع الرسول فقد اطاع الله، معناته ان طاعته دائما طاعه الله، وطاعه الله الله لا يامر بالاشياء اللي هي معاصي او هي كفر او هي عصيان او ما اشبه ذلك. طبعا الايات جدا كثيره في هذا، هذه غريبه من فوق هذا المعنى. اما العقل، اذا لا نقول بان الانبياء معصومون من الاخطاء، يلزم منه عده محالات عقليه بوجوه. الوجه الاول، اذا قلنا كما يقول العامة وان الانبياء قبل النبوة يجوز عليهم الكفر، يجوز عليهم ارتكاب المعاصي الكبائر والصغائر، ويجوز عليهم المعاصي الصغائر بعد النبوة، نحن ناخذ هذا الصغائر حتى ناكو بعد مجال مناقشة في القضية. اذا صدرت من النبي معصية بعد النبوة، هل يجب على البشر الاقتداء به ام لا؟ سؤاله في قوله سبحانه وتعالى فبهداه مقتده، يعني يقتدي بالانبياء، ولكم في رسول الله اسوة حسنة، ولكم في ابراهيم اسوة حسنة، ما اتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. زين، من جهة الله سبحانه وتعالى اوجب علينا وجوب الاقتداء بالانبياء، فإذا صدرت من النبي معصية هل يجب الاقتداء به في المعصية أو لا؟ من جهة معصية الله حرمها، من جهة يجب العمل بها لأنها اقتداء، والاقتداء واجب. فيلزم إذا أردنا العمل اقتداء بالنبي يلزم منه جمع الضدين الواجب والحرام. من جهة نقتدي به والاقتداء واجب، من جهة هو معصوم وهو حرام، فيلزم اجتماع الوجوب والحرمة في شيء واحد واجتماع الضدين المحال. إذا أردنا أن لا نقتدي نترك الاقتداء برسول الله ونبي الله، إذا تركنا الاقتداء يلزم منا نقض الغرض من الجهة. ولماذا الله سبحانه وتعالى أرسل لنا الأنبياء؟ من أجل الطاعة، من أجل الاقتداء. فإذا نحن يأمرنا النبي والله سبحانه وتعالى يقول إذا عصى النبي لا تقتدوا به، ما هو الغرض من البعث؟ يلزم منه نقض الغرض. المشكال الآخر، إذا سلمنا بأن النبي يجوز أن يصدر منه الأصيام، من جهة ثانية الله سبحانه وتعالى يقول إذا رأيتم المنكر فانهوا عنه، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. فإذا صدر عصيان من النبي هل يجب أن ننهى عن هذا العصيان أو لا؟ سؤال. إذا نهيناه عن المعصية نحن أفضل منه، وبالمناسبة نتبعه، لكن هو يتبعنا. وأن هذا الذي يقع في المعصية أولى بالاتباع، وهذا الذي ينهى عن المعصية أولى بالاتباع، أيهما أولى؟ واضح. بهذا النسبة اللي هو وقع في المعصية وأنا لم أقع وأنا أنهى عن المعصية بهذه النسبة أنا أفضل منه، وبالمناسبة يجب أتبعه. مضافا إلى ذلك، إذا أردنا أن ننهى أنبياء الله عن المعصية يلزم منه إيذاؤهم، والله سبحانه وتعالى في القرآن صرح يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنوا في الدنيا والآخرة. وإذا فردنا من أنبياء الله يعصي الله سبحانه وتعالى، أنت تقول يا نبي الله لا تعصي الله سبحانه وتعالى، هذا مو إيذاؤنا. القرآن نهى عن إيذائه. إذا تقولون الله سبحانه وتعالى ما في هذا المورد النهي عن المنكر، في هذا المورد الله سبحانه وتعالى يقول النهي عن المنكر عليكم كله واجب إلا على أنبيائي، إذا رأيتم منكرا من أنبيائي لا تنهونهم عن المنكر. طب هذا تناقض، كيف يعطى الله سبحانه وتعالى أن يحرم شيئا على سائر الخلق ولا يحرمه على أنبيائه؟ إذا ما ردنا منها عن المنكر هذا عصيان، وأن الإنسان اللي يعلم بأن هذا منكر ولا ينهى عنه هذا ارتكاب للعصيان. فيدور الأمر بين وقوع بين ارتكاب المحالات العقلية أو ارتكاب المخالفات الشرعية. ثالثا، إذا كان أنبياء الله غير معصومين يجوز عليهم ارتكاب المعاصي والأخطاء، وقع موقعهم من قلوب الناس، وقعوا من أنظار الناس. إذا وقع النبي من أنظار الناس، إذا الناس لا ينتجون بأقوامه، لا يقتدون به، فيلزم منه نقض الغرض والبعث. فما يلزم منه من القول بعدم عصية الأنبياء، طبعا والمحالات حقيقة كثيرة، تسلسلها ينزم، دورها ينزم، بس ما عدنا وقتها نصدقكم فيه. هل ثلاثة إشارات عقلية في القضية؟ فهم دليل القرآن من يقول بأن الأنبياء غير معصومين يكذبه صريح القرآن، ويقول باستحالته ضرورة العاقل. هذا بعض ما أردنا أن نريده في هذه الليلة، إن شاء الله نكمل بحث الليلة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية في العلم والعمل، وحق أوليائه الطيبين الطاهرين.